وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبارك فيكم إلى هذا اللقاء المتجدد في مدارسة فقه كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله رحمة واسعة وأجزل مثوبته وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بلغ بنا المقام أيها الإخوة في مدارسة فقه الشيخ إلى الباب 15، ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقد بلغ بنا المقام إلى ما جاء في الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شج نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله في أثناء هذا الباب، وقد جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام يوم غزوة أحد لما كسر المشركون رباعيته وهشموا المغفر على رأسه حتى غاصت منه حلقة في وجنته عليه الصلاة والسلام، فشجوا رأسه وكسروا رباعيته، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ على جهة الاستنكار لفعلهم والاستشناع له، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولعل قائل أن يقول: ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وفي قول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولعل الفقه في هذا أيها الإخوة في أمور ثلاثة: أولها عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع هذا الضرر عن نفسه، فكيف يأتي من يشرك به مع الله عز وجل؟ بل كيف يأتي من يشرك بمن دون الرسول من هؤلاء الأولياء ومن السادات ومن الصحابة ومن الصالحين وهم قطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة؟ فعندئذ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم عاجز عن دفع الضرر عن نفسه أن يشج رأسه وأن يهشم المغفر على رأسه ويشج رأسه وتغوص حلقة من المغفر في وجنته ويكسو رباعيته، فغيره من باب أولى أن يعجز. فإذا كان هؤلاء عاجزون عن دفع الضرر عن أنفسهم، فكيف يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى؟ الملحظ الثاني والشاهد الثاني: إذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في مقامه وفي منزلته وفي فضله، فغيره أولى بأنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. الملحظ الثالث والشاهد الثالث في قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. فالشاهد منه أنه ليس لك يا محمد حق الفلاح ولا غيره من هداية الناس، فإنما هو حق بيد الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية أن العبادة تصلح لمن له الحق في الخلق والأمر، لمن ينفعهم ويضرهم، لمن بيده هدايتهم وإضلالهم. فتضمنت أن هذا الأمر لا يطلب إلا من الله، وأنه يجب أن يعبد الله وحده بذلك لا شريك له. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفيه، أي في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، أي يقنت في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء في رواية أيضا في الصحيح أنه كان يدعو في قنوته على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يلعنهم عليه الصلاة والسلام بأعيانهم في غيرهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وفي الحديث جواز لعن المعين، وهي مسألة خلافية، لكن لعن جنس الكفار وجنس المخربين وجنس المبتدعين والمؤذين هذه ليس فيها خلاف، إنما الخلاف في لعن المعين الذي نبه الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدعاء على المشركين في أعيانهم في الصلاة لا يفسدها ولا يبطلها، وإلا لأعاد عليه الصلاة والسلام صلاته التي لعن فيها هؤلاء المعينين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفيه، أي في الصحيح صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والشاهد في هذا أيها الإخوة أنه لما نزلت هذه النذارة بأن ينذر قومه أبان أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يملك لقراباته ولأقرب الناس إليه نفعا ينفعهم إن لم يؤمنوا، ولا ضرا يضرهم به إن لم يتركوا عنهم الشرك، فغيره من باب أولى. وهذه النذارة هي النذارة الخاصة، أما النذارة العامة فهي التي جاءت بها الأدلة الشرعية، في مثل قول الله جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وفي قوله: تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذه نذارة عامة، ثم جاءت النذارة الخاصة في قومه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بأقرب الناس إليه، ثم بعشيرته الأقربين وهم قريش، ثم عمها للعرب عامة. وفي الحديث هاهنا بدأ بعشيرته القريبة، ثم بدأ يخصهم بعد ذلك بأعمامه وعماته، ثم بابنته وهي أقرب الناس إليه على جهة التمثيل. فهذا كله أيها الإخوة دلالة على ماذا؟ دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فهو أكمل عباد الله وأتم أولياء الله، لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا إلا بما يدعوهم إليه من توحيد الله، فمن استجاب إلى دعوته أفلح في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن دعوته خسر الخسران المبين في الدنيا قبل الآخرة. فصلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه، ونرجئ الكلام على فقه الشيخ في مسائل هذا الباب إلى مجلس آخر وإلى حلقة أخرى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل وعلا أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك أكبره وأصغره دقيقه وجليله، يعيدنا جميعا نحن وأنتم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.